الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث في كتاب الجنايات، والحافظ ابن حجر رحمه الله ساق الأحاديث المتعلقة بالقصاص والديات في الأنفس والأطراف، ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن العقوبات المقدرة شرعا في حد الزنا وحد القذف وحد السرقة، وكذلك تناول باب قتل المرتد، وبعد ذلك انتقل للكلام عن الخمر وما يتعلق بها من أحكام. اليوم إن شاء الله باب جديد، وهو باب التعزير وحكم الصائل، باب التعزير وحكم الصائل. والتعزير في اللغة التأديب، التعزير في اللغة التأديب، يقال عزر القاضي فلانا إذا أدبه، وأصله في الوضع اللغوي المنع. المنع أصل التعزير في الوضع اللغوي المنع، ومنه قول ربنا جل جلاله: فالذين آمنوا به وعزروه. الذين آمنوا به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه. ومنه قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. ومنه قوله جل جلاله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. تعزير الرسل أي منع الأعداء من الظفر بهم، منع الأعداء من الظفر بهم، فيه معنى النصرة، نصرة مع تعظيم وتوقير. هذا التعزير منع مع نصرة وتعزير وتوقير. طيب، ما العلاقة أيها الإخوان بين تعزير الرسل وبين تعزير المخطئ؟ أقول في كليهما منع. هناك في الرسل منع أعدائهم من الظفر بهم، وها هنا منع هذا الإنسان من ظلمه، سواء كان ظلما لنفسه أو ظلما لغيره. هذا هو التعزير، والتعزير يكون بالقول ويكون بالفعل. التعزير يكون بالقول ويكون بالفعل. القول مثلا كان يقول القاضي للإنسان المخطئ، يقول له: يا ظالم، أو يقول له: يا من لا يستحي، أو يقول له: أنت ما تخاف الله، ما تتقي الله، ما تستحي، ونحو ذلك من الكلمات. هذا هو التعزير بالقول. وأما التعزير بالفعل فإنه يشمل وجوها كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزر بتحريق المتاع، بتحريق المتاع، وذلك بالنسبة للغال، الغال الرجل الذي غل من الغنيمة، يعني أخذ منها شيئا قبل أن تصيبه المقاسم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق متاعه. كذلك من التعزير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تعزير مانع الزكاة بأخذ نصف ماله. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا طيبة بها نفسه فله أجرها. من أعطاها يعني أعطى الزكاة مؤتجرا يطلب الأجر من الله طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها أي منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. الذي يمنع الزكاة نحن آخذوها وشطر ماله. سيأتي معنا إن شاء الله في درس التفسير عند قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الكلام عن هذا الحكم. طيب، بعد ذلك عمر رضي الله عنه أيضا باشر هذا التعزير، فحلق رأس الشارب، حلق رأس شارب الخمر، وتارة نفاه، نفاه أي أخرجه من البلد، وتارة جلده زيادة 40 صوتا على ما جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وتارة حرق حانوت الخمار. كان في المدينة رجل اسمه رويشد، وكان يبيع الخمر في حانوته يعني سرا، فعمر رضي الله عنه حرق حانوته وسماه فويسقا، بعدما كان اسمه رويشدا سماه عمر رضي الله عنه فويسقا. وكذلك حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة. نصر بن حجاج كان شابا وسيما، وسمع عمر رضي الله عنه أن النساء يتغنين به، بل سمع بنفسه امرأة تقول: هل لي من خمر فأشربها أما لي بنصر بن حجاج؟ فأرسل يبحث عن نصر بن حجاج هذا، فإذا هو شاب وسيم قسيم، فأمره فعمر رضي الله عنه بأن يحلق رأسه، فبدت وجنتاه فازداد حسنا، فأمره عمر بأن يعتم أن يلبس عمامة فازداد حسنا، فنفاه عمر من المدينة. فقال له: وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: بل الذنب ذنبي يا ابن أخي، لو أني تركتك يتشبب بك النساء. فها هنا في ضرر على هذا الشاب، لكنه ضرر خاص يتحمل لدفع الضرر العام. فالتعزير أيها الإخوان قد يكون بحلق الرأس، قد يكون بالجلد، قد يكون بالنفي، قد يكون بأخذ المال، قد يكون بتحريق المتاع، قد يكون بالحبس، وقد يصل إلى القتل. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وقد أفتيت قائدا كبيرا مقدما على العسكر بقتل من ينهبون أموال المسلمين من جنوده ولو كانوا 10 من أجل أن يرتدع غيرهم. يعني في بعض الجيوش بعض الجنود نهبوا أموال الناس، فابن تيمية رحمه الله أفتى قائد هؤلاء الجنود بقتل هؤلاء العسكر ولو قتل 10 منهم من أجل أن يرتدع غيرهم عن هذا الظلم. ولذلك أيها الإخوان نقول في تعريف التعزير شرعا: التعزير عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو لآدمي في معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله أو حقا لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. هذا التعريف واضح. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. عندنا العقوبات المقدرة هي الحدود، الله جل جلاله أوجب في السرقة القطع، أوجب في الزنا الجلد 100 أو الرجم، أوجب في القذف 80 جلدة مع رد الشهادة والوصم بالفسق وهكذا. فالتعزير لا، عقوبة غير مقدرة شرعا. هذه العقوبة تكون حقا لله أحيانا وتكون حقا للآدمي أحيانا. مثال حق الله من جاهر بالإفطار عمدا في نهار رمضان من غير عذر، هذا حق لله جل جلاله. مثال وجوبها حقا لله من أكل بشماله أو شرب بشماله فنهي فاستكبر، هذا يعذر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عذر بالقول ذاك الرجل الذي رآه يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يمينه. نبي ها هنا عذر يعني هذا الرجل بالقول في حق لله. قال أهل العلم وقد يكون التعزير على ترك مستحب كمن عطس فلم يحمد الله. واحد عطس ما يقول الحمد لله، قال ما بقول، هذا يعذر لأنه أيضا ما منعه إلا الكبر. فقد يكون التعزير عقوبة في حق لله عز وجل. ومثله أيضا من باشر امرأة فيما دون الفرج، من باشر امرأة فيما دون الفرج، يعني لو أن إنسانا رؤيا وقد خلى بامرأة وقد باشرها، لامسها أو قبلها وما إلى ذلك، فهذا لا يسمى زنا يترتب عليه الحد، لكنه يعذر يعاقب. ومثله أيضا من سرق ما لا قطع فيه، كأن يسرق ما دون النصاب، يعني مثلا الآن الذين يسرقون أحذية الناس في المساجد، وقد يضبط أحدهم يحمل يعني شوالا وضع فيه 10 أو ما أكثر من 10 من الأحذية، هو أخذها من غير حرز، لكنه ما يترك يعذر. واضح حي الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عذر في السرقة غير الحدية بإضعاف الغرامة. مر معنا الحديث من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة، والخبنة قلنا طرف الثوب والإزار، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والنكال، عليه غرامة مثليه والنكال. مر معنى هذا الحديث قبل أيام لنسيتم. نعم، فعليه غرامة مثليه والنكال. فمن سرق من غير حرز أو من سرق ما لا يبلغ نصابا فهذا أيضا عليه التعزير. هذه كلها حقوق لله. طيب، وقد يكون التعزير حقا لآدمي. مثال ذلك من قذف غيره بغير الفاحشة من أنواع السب، قذف غيره لا بالفاحشة لكن سبه، كما يقول بعض الناس للآخر يا حيوان أجلكم الله، أو يا بليد، أو يا غبي، أو يا كذا من الألفاظ، هذه أيضا فيها التعزير. ومثله أيضا من يماطل في أداء الحقوق، من يماطل في أداء الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني إنسان غني لكنه يماطل يستأجر أجيرا ثم بعد ذلك لا يوفيه حقه، أو يقترض من شخص مالا ثم بعد ذلك يماطل فيه الأداء، هذا يعذر لحق هذا الآدمي. الكلام واضح يا الإخوان؟ إذن التعزير نقول عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. المعاصي التي فيها حدود واضحة، المعاصي التي فيها كفارات مثلا كالظهار، إنسان قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، الله جل جلاله وأوجب في ذلك كفارة بعتق رقبة، فمن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وكل ذلك قبل أن يعاود المسيس، قبل أن يعاود المسيس. فهذا هو تعريف التعزير أيها الإخوة الكرام. طيب، المسألة الثانية، من الذي يملك التعزير؟ يملك التعزير الإمام، الإمام أي الحاكم، ولا يستثنى من ذلك إلا 3. الأول الأب، فله أن يعزر ولده تأديبا في حق الله أو في حق الآدمي. في حق الله كما لو كان الولد مثلا متهاونا بالصلاة، رسول عليه الصلاة والسلام قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10. في حق الله عز وجل الولد يعزر، كذلك في حق الآدمي، في حق الآدمي كما لو كان الولد مثلا بذيء، يعني اللسان يستطيل بلسانه على الناس، أو كان الولد مقصرا، يعني مثلا الولد أبوه قال له بعد العشاء سيأتيني أضياف للعشاء فافتح لهم الباب واكرمهم حتى أصل إلى البيت، لما جاء الأضياف يعني الولد ما اهتم بهم ولا أنزلهم منزلتهم، وربما أغلق الباب في وجوههم، فمثل هذا يعزر لحق هذا الآدمي. فهذا الصنف الأول، الأب يملك تعزير ولده. طيب الثاني، الزوج يعزر الزوجة في حال النشوز، في حال النشوز، قال الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قد مضى معنا في باب المعاشرة الزوجية بأن هذا الضرب هو ليس هو الحل الأمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا طفلا، ومر معنا بأن الضرب إذا ألجي إليه فإنه يكون ضربا غير مبرح ولا يتجاوز به حدود الله جل جلاله. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث، السيد يعزر رقيقه، وهذا طبعا الآن لا وجود له. فهذه 3 أنواع يملك التعزير فيها غير الإمام. طيب بعد ذلك أيها الإخوان، ما الفرق بين الحدود والتعازير؟ ما الفرق بين الحدود والتعازير؟ علماء رحمهم الله ذكروا فروقا، لكن نقتصر منها على 3. الفرق الأول بأن التعازير تختلف باختلاف الناس، تختلف باختلاف الناس، أما الحدود فالناس فيها سواء. التعزير يختلف باختلاف الناس، بعض الناس قد يعزر بأن يقام من بين الناس ويوجه إليه الكلام، وهذا يكون أشد عليه من يعني 1000 جلدة، وأشد عليه من أن يؤخذ ماله يعني كله. وبعض الناس قد يكون التعزير في حقه تعزير المناسب بأن يحبس ويمنع من مخالطة الناس، يعني المقصود بأن القاضي ينظر فيما يناسب هذا وما يناسب ذاك. واضح يا الإخوان؟ طيب الفرق الثاني أن الإمام يملك فيه العفو، التعزير الإمام أو القاضي يملك فيه العفو، أما الحد فلا. ولذلك تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن ناس يستحقون التعزير. فمثلا الحديث في الصحيح لما شكى الأنصاري الزبير، الزبير والأنصاري رضوان الله عليهما أرضهما متجاورة والسقيا واحدة، فالأنصاري شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما نظر في الشكوى قال: يا زبير اسقي ثم سرح الماء لجارك. فالأنصاري قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنت بتحكم له الحكم ده عشان هو أم صفية وصفية بنت عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه ثم قال: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء لجارك. يعني في المرة الأولى حكم صلى الله عليه وسلم بشيء من التسامح وتنازل الزبير عن بعض حقه، فلما لم يرضى الأنصاري وقال هذه الكلمة الكبيرة والله أعلم بحاله، قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، كأنه يتهمه به الجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا حكم بالعدل، قال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني لغاية ما الماء يرتفع، ثم أرسل الماء إلى جارك. قال: وفي هذا نزل قول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب هذا الرجل رغم استحقاق العقوبة. أيضا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. من الأمثلة أن عيينة بن حصن الفزاري قال لابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان الحر فقيها عالما من أصحاب مجلس عمر، يعني ولد شاب لكن عمر رضي الله عنه يدخله من أجل أن يشاوره، فقال له عمه عيينة: يا ابن أخي أرى لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني توسط لي أدخل عليه. فلما دخل على عمر قال له: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فعمر رضي الله عنه غضب وهم أن يوقع به، يعني هم أن يعزره، لأنه الاعتداء على الأمير وإسقاط هيبته هذا يعني منذر بشر. فالحر بن قيس قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال له الرجل: ده جاهل. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. هذه القصة يرويها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي في الصحيحين. فالمقصود بأن عمر هاهنا عفى عن هذا الإنسان المسيء المخطئ. فالتعزير الإمام يملك فيه العفو، والحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان فلا عفى الله عنه إن عفى. واضح يا الناس؟ طيب، الفرق الثالث أن التعازير تجوز فيها الشفاعة، أما الحدود فلا. ها هنا الحر بن قيس شفع من أجل إسقاط التعزير عن عمه عيينة بن حصن، أما الحدود فلا. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. واضح يا الإخوان؟ طيب، هذه مقدمات. الآن عرفنا ما هو التعزير في اللغة والشرع، عرفنا الأنواع التعازير، وعرفنا من الذي يملك التعزير أنه الإمام إلا استثناءات يعني ثلاثة. ثم عرفنا أيضا الفرق بين الحدود والتعازير في هذه الوجوه الثلاثة. طيب بعد ذلك قال: وحكم الصائل. الصائل أيها الإخوة مشتق من الصيال، الصيال وهو الوثوب والاستطالة، يقال صال الفحل إذا وثب، صال الفحل إذا وثب. وأما الصائل في الاصطلاح فهو الذي يستطيل على غيره ليغلبه ويقهره، يستطيل على غيره ليغلبه ويقهره، ويكون ذلك في النفس والعرض والمال. يعني بعض الناس يستطيل على غيره في نفسه يقهره، أو في عرضه ينتهك عرضه، أو في ماله بمعنى أنه ينتهب ماله. فها هنا سيسوق الأحاديث المتعلقة بالتعزير والمتعلقة بالصيام. نعم. نعم، لا يجلد هكذا بالنفي، والمراد بالنفي النهي، المراد بالنفي النهي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا النفي مراد به النهي، ومثله قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني يا جار المسجد لا تصلي إلا في المسجد. فها هنا قال: لا يجلد. الجلد أيها الإخوان ضرب الجلد، الجلد ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده، ورأسه إذا ضرب رأسه، وبطنه إذا ضرب بطنه. لا يجلد فوق عشرة أسواط، فوق عشرة أسواط. والسوط مضى معنا تعريفه أنه الآلة التي تستخدم في الجلد، والشريعة بيّنت أنها آلة متوسطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إيتوني بسوط، فجيء له بصوت جديد حديد قال: دون هذا. فلما جيء له بصوت بال قال: فوق هذا. فعلم بأن الآلة تكون آلة متوسطة، ليست هي بالشديدة التي تبضع اللحم وتسيل الدم، ولا هي بالهينة التي لا يحصل بها المقصود من الإيلام والإيجاع، وإنما تكون آلة متوسطة. لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. ما المقصود بالحد أيها الإخوان؟ الحد في القرآن أطلق مرادا به ثلاثة معاني. المعنى الأول: حدود الله، بمعنى أحكامه، أحكامه. ولذلك تقرؤون في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وتلك حدود الله أي أحكامه، وتلك حدود الله أي أحكامه. طيب المعنى الثاني: الحد يطلق مرادا به الأوامر، الأوامر والنواهي، كما في قول ربنا جل جلاله بعدما ذكر أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال جل جلاله في آخر آية: تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوها، حدود الله هاهنا بمعنى نواهيه، لأنه قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. والحدود أيضا يقصد بها النواهي، وهذه دائما تأتي بالنهي عن الاعتداء، تلك حدود الله فلا، يقصد بها الأوامر، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني هناك في الطلاق قال جل من قائل: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي أوامره فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. واضح أيها الناس؟ طيب، الإطلاق الثالث: يطلق الحد في لسان الشرع مرادا به تلك العقوبة المقدرة، تلك العقوبة المقدرة، يعني كما مر معنا في الزنا والقذف والسرقة والحرابة، وكذلك في قتل المرتد على قول من يقول بأنه حد، وبعض العلماء يعترض على ذلك بأن الحد لا يسقط بالتوبة، لكن المرتد إذا تاب فإنه يسقط عنه الحد، اللهم إلا إذا كانت ردته بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء وبعضهم نقل الإجماع على أن التوبة لا تنفعه قضاء، يعني إنسان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، إن كان صادقا فتوبته تنفعه ديانة فيما بينه وبين الله، لكنها لا تنفعه قضاء. واضح أيها الناس؟ طيب، ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك أقوالا: القول الأول بأن المقصود بالحد التأديب في غير محرم، كتأديب الوالد ولده، كتأديب الوالد ولده في غير محرم. أحيانا الولد ما عمل شيء محرم لكنه أهمل في بعض دروسه مثلا، أو أنه نام عن المدرسة فغاب حصة أو حصتين، فمثل هذا ما نستطيع أن نقول بأنه ارتكب محرم، لكن للوالد أن يعذره. فها هنا بعض أهل العلم قالوا المقصود إلا في حد من حدود، لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، قالوا المقصود بذلك التأديب في غير محرم كتأديب الوالد ولده، هذا قول. طيب، القول الثاني قالوا المقصود المعاصي التي هي دون الحدود، المعاصي التي هي دون الحدود لا يبلغ بها الحد، لا يبلغ بها، لا يبلغ بها التعزير درجة الحد. فمثلا من وجدناه قد خلى بامرأة يقبلها، امرأة أجنبية عنه، فهذا الإنسان يعزر لكن ما نبلغ بتعزيره حد الزنا الذي هو 100 جلدة. كذلك لو أن إنسانا قذف غيره بغير الفاحشة فقال له: يا حيوان، فإنه يجلد لكن ما نبلغ به حد القذف، لا ممكن نجلده إلى 79 صوتا، إلى 79 صوتا. واضح أيها الناس؟ ف فها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. بعض أهل العلم حمله على التأديب في غير المحرم، في غير الأمر المحرم، وبعض أهل العلم حمله على التأديب في المعصية التي هي دون الحدود. طيب، واختلفوا في الأخذ بظاهر هذا الحديث. قال بعضهم بأن التعازير لا يتجاوز بها 10 أسواط، وبعضهم قالوا بل يتجاوز بها 10 أسواط دون أن تبلغ الحد، دون أن تبلغ الحد. واستدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يجلد أحيانا 300 يفرقها، 300 يفرقها، يعني يجلده اليوم 100، ثم يجلده غدا 100، ثم يجلده بعد غد 100. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ومن العلماء العاملين. وبعضهم قالوا بأن ذلك مفوض للإمام، وهذا هو الصحيح، هذا مفوض للإمام. والآن أيها الإخوان، هذه العقوبات التعزيرية القانون يفصل فيها تفصيلا، يعني ما يترك الأمر له يعني القاضي إلا في أضيق الحدود، وإنما العقوبات منصوص عليها، تارة بالحبس، تارة بالجلد، تارة بالغرامة، تارة بالفصل من الوظيفة وما إلى ذلك، خاصة العقوبات التي تتعلق بجرائم الحق العام كالخيانة والرشوة وما أشبه ذلك، فهذه فيها عقوبات مفصلة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عبد الملك ابن زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة. وعبد الملك ابن زيد ابن سعيد ابن عمرو العدوي هذا مختلف في توثيقه وتضعيفه، مختلف في توثيقه وتضعيفه. عبد الملك ابن زيد ابن سعيد ابن عمرو العدوي مختلف في توثيقه وتضعيفه. وقوله أقيل، الإقالة ترك المؤاخذة، ترك المؤاخذة وتخفيف العقوبة. أقيل ذوي الهيئات، الهيئة هي ما عليه الإنسان من الأخلاق المرضية والخصال الحميدة، الهيئة ما يلزمه الإنسان من الأخلاق المرضية والخصال أو الصفات الحميدة. عثراتهم جمع عثرة وهي الزلة، جمع عثرة وهي الزلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات، ذوي الهيئات مش معناها أن يكون الإنسان جسيما طويلا صبوحا وسيما، أو أن تكون ثيابه فخمة وزاهية، لا، وإنما المقصود ذوي الهيئات أي الناس المعروفين بالاستقامة والسداد، أو أنهم مستورون ما عهد عنهم شر ولا سوء. لو أن الواحد منهم زل عثرت به قدمه، وقع في خطيئة في معصية، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بإقالتهم تلك العثرة وعدم مؤاخذتهم بتلك الزلة. وعلى كل حال هذا الحديث يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، إن شاء الله نفصل فيه في درس الغد، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا أجمعين.